بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنعام نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل، أي قل يا محمد لهؤلاء المكذبين المعاندين، أرأيتم أي أخبروني إن أخذ الله سمعكم فأصبحتم لا تسمعون وأبصاركم فأصبحتم لا تبصرون الأشياء وختم على قلوبكم، وقد تكلمنا عن الختم في سورة البقرة، أي فطبع عليها حتى لا تفقه قولا ولا تبصر حجة ولا تفهم مفهوما، لأن القلب إذا ختم عليه فلا يفهم ولا يعي ولا يعتبر ولا شيء، لأن الله عز وجل هو الذي أعطاهم إياها، كما قال الله تعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. نعم. من إله غير الله يأتيكم به، أي هل أحد غير الله يقدر على رد ذلك إليكم إذا سلبه الله منكم؟ الجواب: لا يقدر على ذلك أحد سواه. طيب، وإذا لم يكن غير الله يأتي بذلك فلما عبدتم معه من لا قدرة له على شيء إلا إذا شاء الله؟ وهذا من أدلة التوحيد وبطلان الكفر وبطلان الشرك. وقول الله عز وجل: من إله غير الله يأتيكم به، الضمير في قوله به أي بما ذكر مما أخذه الله منكم. يقول ابن جرير رحمه الله: وهذا من الله تعالى ذكره تعليم لنبيه الحجة على المشركين به، يقول لهم: قل لهم إن الذين تعبدونهم من دون الله لا يملكون لكم ضرا ولا نفعا، وإنما يستحق العبادة عليكم من كان بيده الضر والنفع والقبض والبسط القادر على كل ما أراد، لا العاجز الذي لا يقدر على شيء. طيب، ولماذا ذكرت هذه الأشياء السمع والبصر والقلب؟ إنما ذكر هذه الأعضاء الثلاثة لأنها أشرف أعضاء الإنسان، فإذا تعطلت هذه الأعضاء اختل نظام الإنسان وفسد أمره وبطلت مصالحه في الدين والدنيا. ثم قال الله تعالى: انظر كيف نصرف الآيات، انظر نظر اعتبار كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. نصرف الآيات نبينها ونوضحها ونفسرها وننوعها حتى يعلموا أنه سبحانه هو المستحق للعبادة وأن ما يعبدون من دونه الباطل. إذا ما هو التصريف؟ التنويع، مرة بالترغيب، مرة بالترهيب، مرة بالإنذار، مرة بالإعذار، إلى غير ذلك مما هو معلوم. فإن الله عز وجل ينوع الناس للآيات، لأن بعض الناس قد يؤمن بهذه الآية وبعض الناس قد يؤمن بهذه الآية، وهذا من رحمة الله عز وجل بالناس. فالتصريف المجيء بالآيات على جهات مختلفة. يقول القرطبي: وتصريف الآيات الإتيان بها من جهات، من إعذار وإنذار وترغيب وترهيب. نعم، نصرف الآيات، الآيات جمع آية، وهي العلامة الدالة على عظمة الله ووحدانيته سبحانه. وقد نوع الله الآيات ووضحها، كما قال تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. صرفنا الآيات، نوعناها وغيرناها وأتينا بآيات منوعة لعل الناس يرجعون. قال الله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. وقال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وقال تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وكل شيء في هذا الكون دال على وحدانية الله عز وجل، كل شيء، تنظر إلى السماء، إلى الأرض، إلى البشر، إلى الآيات التي يرسلها الله عز وجل في هذا الكون، كلها تدل على وحدانية الله تبارك وتعالى. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فاحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. لماذا ذكر عدة أشياء، عدة آيات تدل على عظمة الله عز وجل؟ كما قلنا، لأن بعض الناس قد يؤمن بهذه الآية، وبعض الناس قد يؤمن بهذه الآية، وبعض الناس قد يؤمن، فنوع الآيات لتنوع العقول، أليس كذلك؟ ولذلك تجد بعض الناس يقول السماء آية عظيمة، أو بعضهم يعتبر بإهلاك الله عز وجل للمكذبين، وبعضهم يعتبر بإنجاء الله لأوليائه. فالله عز وجل نوع الآيات رحمة، رحمة بمن؟ بنا، رحمة بنا. وقال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم. محمد، ما معنى واختلاف ألسنتكم؟ ما معنى اللسان هنا؟ لغات، اللغة. واختلاف ألسنتكم، لأن اللسان في القرآن يطلق على ثلاث معاني: يطلق على الجارحة، لا تحرك به لسانك، المراد اللسان، ويطلق بمعنى اللغة كما في هذه الآية: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم. إلا بلسان قومه، ما معنى بلسان قومه؟ أي لغة، لغة قومه. ويطلق اللسان والمراد به الذكر الحسن، واجعل لي لسان صدق، المراد الثناء الحسن. هذه فائدة مهمة أيها الأخوة في التفسير، هذه مهمة ينبغي على طالب أن يعرف مثل هذه الأمور حتى يعرف أن يفسر الآيات، فإن اللغة العربية واسعة، وأحيانا تأتي الكلم بعدة معاني، وضح ذلك السياق، لكن ينبغي الإنسان يهتم بهذه. واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، وكقوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. نعم، إلى غير ذلك، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحدا واحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحد الجهل. ثم هم يصدفون، ثم هم بعد هذا البيان الواضح يصدفون، يعرضون فلا يعتبرون ولا يتعظون. من فوائد الآية تحدي هؤلاء الذين أشركوا بالله بهذه المسألة، ومن فوائدها أن الإنسان إذا أصيب بسمعه أو في بصره أو في سائر جسده فليلجأ إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأنه لا أحد يستطيع ذلك إلا الله عز وجل. ومن فوائد الآية رحمة الله بعباده، وجهه صرف ونوع الآيات، وفيها ذم من يعرض عن الآيات. ثم قال الله تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، أي عقوبة الله، بغتة أي فجأة وأنتم لا تشعرون به، يفاجئكم كما لو كنتم نيام، بغتة أو جهرة أي ظاهرا عيانا كما لو أنتم أيقاظ، كأن يأتيكم العذاب بعد أن تعاينوا أسبابه، كما أولئك القوم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. قال الله تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. وقيل بغتة ليلا أو جهرة إتيان العذاب نهارا، كما قال تعالى قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ استفهام من كاري بمعنى النفي، أي وما يهلك العذاب يهلك من؟ إلا أنتم لأنكم ظلمتم الله عز وجل. ما المراد بالقوم الظالمون هنا؟ الشرك. وهل يهلك إلا القوم الظالمون؟ ما المراد بالظالمين هنا؟ الشرك، كما مر معنا مرارا وتكرارا أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأعظم الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. والشرك والظلم إذا أطلق في القرآن فالمراد به الشرك، والنفاق إذا جاء في القرآن المراد به النفاق الأكبر المخلد في النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن الشرك بالله أعظم الظلم كما مر معنا مرارا وتكرارا. طيب يقول القرطبي أي هل يهلك إلا أنتم لشرككم، والظلم هنا بمعنى الشرك كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهنا فإن قال قائل جاء في الأحاديث الصحيحة أن العذاب إذا نزل بقوم كفار شمل حتى من فيهم من المسلمين، وهذه الآية تقول لا يهلك إلا القوم الظالمون إلا من ظلم، فما هو الجواب؟ قال العلماء قيل أن العذاب حتى لو شمل وأهلك من هو معهم من المؤمنين فإن هذا الهلاك تمحيص لهم، وأنه يبعث يوم القيامة في نعمة ورحمة وأجر. نعم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. نعم. وقيل إن هذا في قصة الأنبياء، وأن الغالب أن الكلام في الأمم والرسل، والقرآن قص علينا أن كل أمة علم الله أن الهلاك سيأتيها، أمر نبيها ومن معه فخرجوا منها ونجوا، كما ذكر تعالى أنه نجى هودا بقوله ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، وقال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. إذن إذا نزل العذاب يعم حتى من كان مؤمنا، لكن يبعثون على نياتهم كما هو. قالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور في الرجل في الجيش الذي يأتي الكعبة يخسف بأولهم وآخرهم، قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم وليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون عن نياتهم. من فوائد الآية تهديد الكفار بعذاب الله، ومن فوائد الآية أن عذاب الله أحيانا يأتي بغتة وأحيانا جهرة حسب الحكمة، أفعال الله مقرونة بالحكمة. ومن فوائد الآية تحريم الظلم وأنه سبب للهلاك والعقوبة. نعم دائما تأتي الآيات فكلا أخذنا بذنبه فأهلكناهم بذنوبهم. ثم قال الله تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، يخبر الله عز وجل أنه ما أرسل الرسل إلا للتبشير والتنذير، التبشير لمن آمن بالجنان والسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة، والإنذار لمن كفر بالنار والعقوبات. لم نرسل المرسلين ليكون بيدهم خزائن السماوات والأرض، لتكون بيدهم خزائن السماوات والأرض، أو يكونوا ملائكة، أو يقترح عليهم من شاء كل ما شاء من التعنتات، لا ليس الأمر كذلك، إنما أرسلناهم بشيرا، أرسلناهم تبشيرا وإنذارا، ليس لهم إلا هذا حصر لدعوة الرسل وهي الإنذار والتبشير، أما قضايا أخرى فليس بيدهم هداية التوفيق وإنما هداية الدلالة والبيان. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين، سبق معنا أن التبشير الإخبار بما يسر، هذا الأصل، قد يطلق على الشر تهكما، فبشرهم بعذاب أليم. وسمي قيل وسمي بذلك لأن البشر يظهر على الوجه. والإنذار هو الإعلام المقرون بالتخويف. نعم، في هذه الآية حصر مهمة الرسل وهي التبشير والإنذار حتى لا يتوهم متوهم أن لهم قدرة على الهداية أو على الرزق أو شيء من الربوبية، وإنما هما منذر ومبشر. طيب، فالرسل لهم وظائف. الوظيفة الأولى التبشير والإنذار كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى وما أرسلناك إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وقال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والرسل رحمة للناس، لماذا؟ يزكونهم. فالرسول يزكي ويعلم، قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولذلك هو نبي الرحمة وأصحابه رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، نبي الرحمة، من لا يرحم لا يرحم. فالرسل جاءوا لرحمة العباد تزكية وتعليما وتوجيها، كما كل من قرأ سيرة الأنبياء عرف ذلك. البلاغ المبين، قال الله عز وجل وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، وقال الله تعالى وما على الرسول إلا البلاغ. الدعوة إلى الله، قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والحجة، حجة على من؟ على العباد، حتى لا يقولوا لم يأتنا رسول، قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولذلك بعد أن يصيحوا بالنار، بعد أن يحيط بهم العذاب من كل جانب، ينادون يصرخون، تقول لهم خزنة جهنم ألم تكو تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فمن آمن بقلبه وأصلح عمل الجوارح، وما المراد بالإصلاح؟ العمل متى يكون صالحا؟ بأمرين، الأمر الأول الإخلاص والأمر الثاني المتابعة، وهذا هو الإحسان. فيصلح الإنسان في عمله لابد، فإذا آمن ولم يصلح ما ينفعه إيمانه، فلابد أن يؤمن وأن يصلح بعمله. وذلك في آيات كثيرة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما معنى عملوا الصالحات؟ يعني أخلصوا لله عز وجل ومتابعة. الإخلاص دليله إنما الأعمال بالنيات، والحديث في الصحيح من حديث عمر. والمتابعة دليله حديث عائشة قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الحديث الآخر في الرواية الأخرى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن هذا هو إصلاح العمل، آمن وأصلح. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أهوال، لأن الله عز وجل أمنهم. ولا هم يحزنون بالنسبة لما فاتهم وتركوا وراء ظهورهم من أمور الدنيا وصنيعتها، فالله وليهم فيما يستقبلون وحافظهم فيما تركوه. والذين كذبوا بآياتنا، هذا القسم الثاني من الذين أرسل إليهم الرسل، وهم من كذب بآيات الله، لأن الناس إذا جاءتهم الرسل ينقسمون إلى قسم، منهم من يؤمن ومنهم من يكذب. والذين كذبوا بآياتنا، سؤال سبق كما آيات الله تنقسم إلى قسم كونية وشرعية، هنا قال والذين كذبوا بآياتنا، ما المراد بالآيات هنا؟ غالبا يكون التكذيب بمن؟ بالشرعية، غالبا يكون التكذيب بالآيات الشرعية، وإن كانت الآية تعم هذا وهذا، من كذب بالآيات الله الكونية أو الشرعية يدخل تحت الآية. نعم، فالآيات الكونية ما نشاهده مما لا يستطيع البشر أن يخلقوا مثله كالشمس والقمر وغيرها، كل ما في الكون من مخلوقات الله تسمى آيات كونية. والآيات الشرعية ما جاءت به الرسل من الوحي، من القرآن وغيرها. نعم. ولماذا سميت آية؟ لأنها آية، لأنها علامة على صدق من جاء بها. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب، أي يصيبهم العذاب إصابة مباشرة. والمسيس وقوع الشيء على الشيء مباشرة من غير أن يحول بينهما حائل. وعبر بالمسيس ليبين أن حر ذلك العذاب وألم ذلك العذاب يباشرهم مباشرة عظيمة شديدة من غير حائل، وعذاب الله لا يماثله شيء. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد بما كانوا يفسقون. الباء سببية، أي بسبب فسقهم. ما المراد بالفسق هنا؟ الكفر، لأن الفسق يطلق على الأكبر والأصغر، يطلق على الكفر وعلى ما دون الكفر وهي المعاصي. هذا مرة معنا، وهذه نقاط أساسية أيها الأخوة، أساسية أن يعرف. طبعا السياق يوضح ذلك. فقولوا بما كانوا يفسقون، أي يمسهم العذاب بسبب كونهم كانوا فاسقين. والفسق في اللغة الخروج عن الطاعة والخروج، وسميت الفسيقة الفويسقة، فويسقة لأنها تخرج من قصرتها. فالفسق الخروج عن طاعة الله عز وجل، وهو ينقسم إلى قسمين: كفر، وما دون الكفر وهو المعصية. الكفر كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، ويطلق على ما دون الكفر كما في قوله تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، في التحذير من الفسق والكفر لأنه سبب للعذاب. نعم. من فوائد الآية كفر، كفر. نعم. من فوائد الآية منة الله بإرسال الرسل، فلولا الرسل لعاش الناس في ظلماء وفي جاهلية، ومن لم تشرق عليه شمس الرسالة فهو ملعون، فلا خير ولا هدى إلا من أشرقت على قلبه وأشرقت على أرضه شمس الرسالة التي كلها النور والهدى. وفيها أن إرسال الرسل يتضمن هذين الشيئين: البشارة والإنذار. طيب، وأتباع الرسل كذلك، التبشير والإنذار، ليس بيدهم هداية أحد، وإنما يبشرون وينذرون على حسب الوضع، ترغيبا وترهيبا. إذا كان الوضع يستدعي الترغيب، الترغيب. إذا كان الوضع يستدعي الترهيب، الترهيب، على حسب حال الداعية وما يرى، ترغيبا وترهيبا. وهكذا القرآن، إذا ذكر مثلا الجنة ذكر النار، إذا ذكر السعداء ذكر الأشقياء. فيراعي الداعية إلى الله عز وجل الترغيب والترهيب على حسب الوضع. وهذا فيه تشجيع للدعاة. وجهه أنه حينما يرون إقبال الناس على الدنيا وابتعاد الناس عن دين الله عز وجل وغربة الدين لا يكسل. لماذا؟ عليه أن يبلغ دين الله عز وجل، والهداية بيد الله عز وجل، لأن الله له الحكمة البالغة. ولذلك النبي لم يستطع أن يهدي من عمه أبو طالب وأبو لهب إلى غير ذلك. من فوائد الآيات حكمة الله في أن الناس ينقسمون في دعوة الرسل إلى قسمين: مصدق وكاذب. هل قولنا حكمة الله صحيح أو لا؟ صحيح. الحكمة أن الناس ينقسمون إلى مصدق وكاذب، إلى مؤمن وكافر، لأن الله له الحكمة. والإسلام لا يعرف إلا بوجود الكفر. وإذاك يقول عمر رحمه الله فيما يروى عنه، يقول: ولا تنقض عرى الإسلام إلا، فيما معنى كلام طبعا، فيما معنى كلام عمر: ولا تنقض عرى الإسلام إلا من كان لا يعرف الكفر. من لا يعرف الكفر لا يعرف لذة الإيمان ونعمة الإيمان والطاعة والاطمئنان. وهذا أمر مجرب. انظر من أسلم وقد عاش في اضطراب وقلق، يعيش بلذة وسعادة. ومن فوائد الآيات وجوب الإيمان وإصلاح العمل، وعلى المسلم أن يسعى إلى إصلاح العمل. سؤال: السلف بماذا كانوا يهتمون؟ بإصلاح العمل أكثر من الاهتمام بالعمل، لأن القضية قضية تقبل. لا يهتمون جمال العمل وغيرها، وإنما يهتمون بإصلاح العمل هل يكون لله عز وجل، ثم يدعون الله أن يتقبل منهم. ومن فوائد الآيات أن التكذيب بآيات الله سبب للعقوبة. نكتفي بهذا، وفق الله الجميع لما يحبه ورضاه، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.